بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 42 من الكتاب 34 كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى أي نية أخرى لغير أن تكون كلمة الله هي العليا يبقى دي ليست في سبيل الله. أي نية أخرى ولو في سبيل الجماعة، يعني الإخوان المسلمين يقول لك إيه، وأقاتل في سبيل الجماعة، تملي يقول لك كده حتى في العهد بتاعه، كأنه جعل الجماعة إله من دون الله، يقول لك أخرج الزكاة وقت الانتخابات عشان الجماعة تستفيد بزكاتك فتاخد أصوات، يبقى هو يخرج الزكاة عشان إيه؟ عشان الجماعة تاخد الأصوات. كل عمل أصبح للجماعة، يقول له روح صلي في المسجد جماعة علشان تشوف الشباب اللي بيجي يصلي علشان تجنده في الجماعة، فأصبح ذهابه للمسجد عشان يتصيد ناس للجماعة، وأصبح ذهابه للمسجد مش لرضا الله، فتحول عمله كله للجماعة مش لسبيل الله. فهمت ازاي؟ لدرجة تقول اللهم أمتني على دين الإخوان. سمعنا واحد قال كده منهم، دليل ان هم متربيين تربية غريبة الشكل، اتربوا تربية غريبة الشكل. فهمت بقى؟ وكذلك كل فرقة على فكرة، تلاقي كل عمله من أجل هذه الفرقة عشان ينصر، ما بيعملهاش علشان الدين أو لله، لا ده عشان الفرقة أو عشان الحصول على منصب علشان ينشر دعوته. يقول لك ذاكر كويس عشان تطلع من الأوائل، عشان تتعين في الكلية، علشان تبقى أستاذ في الجامعة، عشان تنشر فكر الجماعة، يبقى بيذاكر كويس، كل ده علشان الجماعة في الآخر. تصور حياتهم كلها مكرسة للجماعة، وده من أخطر ما يمكن. اللي يقاتل في سبيل الله لله بقى، لله خالص مش لأحد، لله بس، ولا لنفسه ولا لغيره ولا لدنيا ولا لمنصب ولا لغنيمة ولا لطيب ذكر ولا لأي حاجة. وكذلك كل الأعمال، ذهابك للمسجد لله بس، مش عشان أبقى مشهور ومعروف وما ترشح الناس تنتخبني يقولوا عليا راجل طيب، لا ده لله بس. درجة كثير من الناس كانوا يحبوا يصلوا في مساجد متفرقة حتى لا يشتهر أنه من أهل مسجد معين، كمان يصلي الصبح في جامع ويصلي الظهر في جامع ويصلي. أنا زمان كنت أعمل كده، قعدت 10 سنين أعمل كده زمان أيام ما كنت لسه بربي في نفسي، كنت أصلي في أماكن متفرقة بحيث ما فيش مكان يبقى إيه أنا مشهور فيه محدش يعرفه، عشان تبقى لله خالص، تبقى في كل مسجد بتصلي فيه غريب، كن في الدنيا كغريب أو عابر سبيل حتى لا يكون من أجل شهرة. شوف قد إيه، فالإنسان لازم يراقب قلبه لله عز وجل، لأن النفس تريد الصيت وتريد الشهرة وتريد الدنيا، النفس طبيعتها كده، فأحيانا تروح محولة أمور الدين للدنيا. شفت إزاي؟ دي خطورة النفس. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وانت خارج لطلب العلم لازم يبقى في سبيل الله، مش في سبيل الشهادة ولا في سبيل الوظيفة، في سبيل الله لله. طب والشهادة والوظيفة دي كلها وسائل وليست مقاصد، المقصد أن يكون لله. الحاجات دي كلها وسائل سهلة، فلا تجعل الوسيلة مقصد. فهمت ازاي؟ الشهادة وسيلة للحصول على شهادة على وظيفة لأستمر في تعليم الناس والتعلم مع الناس، فدي وسيلة إن أنا أستمر في طلب العلم. فهمت بقى؟ زي. لكن ما تكونش هي وسيله عشان اترأس الناس وابقى رئيس في مكان. كل عمل تعمله لابد. انا رايح اتزوج، اتزوج ليه؟ لاعف نفسي وربنا يرزقني ذرية صالحة ويسعد النبي بيها واربيهم من حلال، يبقى اصبح ايه؟ اصبح لله مش لمجرد شهوة النفس بس. فلازم الانسان في كل عمل يعمله، هروح ازور فلان ازوره ليه؟ عايزه يفيدني في دنيا ولا هزوره اعوده لانه مريض لوجه الله؟ ولا بعزيه علشان النبي امرنا بتعزية المسلم، من عز اخلاه في مصيبة ايه البسه الله تاج الكرامه يوم القيامه. ده انا بعملها لله. يبقى كل حاجه بشيع جنازه لله، بعين انسان على حاجه لله، مش عشان يشكرني او علشان لما احتاج منه حاجه يعملها لي يبقى دي مقابل دي. كل حاجتك تخليها لله. والسعيد حقا هو الذي يرزق النيه، تصبح حياته كلها لله. يبقى نومه لله وقيامه لله وسعيه لله وتربية أولاده لله وحسن معاملته للناس لله وتسامحه عن ظلم الناس له لله، كله لله. فهمت ازاي؟ واللي بيعمل حاجة لله ما كان لله دامه واتصل، وما كان لغير الله ايه؟ انقطع. مش كده برضو؟ وعن أبي قال حدثنا أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 28 بعد 5000، قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، يعني للدنيا، والرجل يقاتل ليذكر للشهرة، والرجل يقاتل ليرى مكانه علشان يعرف، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف النبي بقى الإجابة، أعرض عن كل الأهداف دي كلها. قال له الهدف الحقيقي يسموها إجابة الحكيم، يعرض عن الغير المهم ويثبت المهم بس. قال من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. لأن الأغراض الإنسان تتنوع غير الثلاث أغراض دي، في أغراض كتيرة تانية كمان، مش هي الثلاث أنواع دي بس، فالأغراض لا تنتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما لا ينتهي وذكر ما فيه الفائدة صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. وكلمة الله هو دين الله، مراد الله من عباده العبادة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الشقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال، الأعمش اللي هو اسمه إيه؟ سليمان بن مهران، عشان تبقى عارف أسماء إيه، لأن ده لقبه الأعمش لكن هو اسمه سليمان بن مهران. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، يعني من أجل القبيلة ومن أجل الجماعة ومن أجل طائفة معينة أو فئة معينة اسمها حمية، ده بيقاتل من أجل جماعة معينة أو فئة معينة أو طائفة معينة أو جنس معين أو وطن معين. ويقاتل حمية ويقاتل رياء، يعني شهرة، رياء يعني إيه؟ يعني يرى، يريد أن يري الناس، يريد أن يراه الناس، هذه معنى رياء. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن أبي قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق. شقيق اللي هو مين؟ أبو وائل اللي فوق، مش قال لك أبو وائل فوق اللي هو شقيق ده، هو نفسه. عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، الرجل يقاتل منا شجاعة، فذكر مثله. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل، فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية، قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. يعني النبي كان قاعد والرجل بيسأله واقف، فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع السؤال وأراد أن يجاوب رفع رأسه إليه وأجابه، فدل على أن الرجل سأل وهو واقفا والنبي كان جالس. قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. وعن أبي قال: يعني اللي نيته مش خالصة لله لا ثواب لعمله، وطالما لا ثواب لعمله يبقى ايه؟ يستحق النار خلاص، يبقى صار عمله اللي هو في ظاهره صلاح اصبح ايه؟ حرام. يبقى عمله اللي هو في ظاهره صلاح ده اصبح حرام، والمرتكب الحرام يدخل النار. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام. ناتل أهل الشام اسمه ناتل ابن قيس الحزامي، شامي سكن فلسطين، تابعي وأبوه صحابي. فهمت بقى؟ اسمه ناتل ابن قيس الحزامي، قيس الحزامي ده صحابي، ناتل ده ابن تابعي، سكن الشام وإيه ونسب إلى فلسطين. انتظر سيدنا أبي هريرة لما انتهت المجلس بتاعه وتفرق الناس عنه، فراح يسأله سؤال. فهمت بقى إزاي؟ فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. شوف مات شهيد أهو، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال له: ألم أهدك للإسلام؟ ألم أحفظك القرآن؟ ألم أرسل إليك أفضل الأنبياء؟ ألم أيسر لك أن تتعلم؟ فيسرت لك أبا جعلك تدخل المدرسة، ويسرت لك الشيخ الفلاني يحفظك القرآن، وزوجتك من فلان، وأعطيتك من الأولاد ما يسعدك، وأعطيتك من الأموال ما كذا وكذا. يعني قاعد يعرفه نعم عليه. فهمت ازاي؟ الاول عملت ايه في النعم دي بقى كلها؟ شكرت بيها ولا عملت ايه؟ فهمت؟ فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قتلت لان يقال جريء. فقد قيل انت كان عايز اجرك انك انت يقال لي جريء، الناس قالوا عليك جريء ما شاء الله، وعملوا لك نصب تذكاري وكتبوا اسمك مع الشهداء، وحاجة جميلة أوي، وخدت كمان معونة الشهيد كل شهر، ولادك كانوا بيقبضوا كل شهر 1000 جنيه عشان ما يتشي، خدت أجرك خلاص في الدنيا، عايز إيه تاني؟ خش على النار يلا. فهمت إزاي؟ يبقى لا تغتر حتى من مات في المعركة مقبل غير مدبر، لا تغتر بيه. يمكن كان في قلبه حاجة منعته درجة الشهادة، يبقى احنا لا نتجاوز ايه ونتألى على الله، وكل من مات نقول عليه شهيد. اللي يقول على الميت شهيد ده عايزه نبي يوحى اليه، عايزه نبي يوحى اليه. احنا نتمنى ليه يبقى شهيد، نتمنى لكن لا نجزم. فهمت ازاي؟ نتمنى فقط ونقول يا رب اقبله عندك شهيد، لكن هو بقى بينه وبين ربنا، ربنا مطلع على قلبه ونيته. يمكن كان خارج يتفرج، او خارج ينتقد، او خارج يتحرش بالنساء، مش كده برضه؟ او خارج علشان يركب الموجة ويشتهر كده وياخد في الوزارة نصيب ويبقى من الثوار ويستضيفوه في الفضائيات ويبقى نشط سياسي، مش كده برضه؟ شهرة، وهم اصلا عالم فاشلة في حياتها الخاصة، فعايز ينجح في اي مجال ولو في مجال الفوضى، المهم ينجح وخلاص في اي حاجة. ممكن خارج كده فاصابته طلقة فمات، نقول عليه شهيد؟ احنا نقول مات رحمه الله ونصلي عليه ونقول يا رب اغفر له خلاص، ونكل امره الى الله بقى، نكل امره الى الله، لكن لا نتسرع. كان بيقتلوا مع النبي، مع النبي في اكتر من كده، القائد بتاعه من النبي في احسن من كده، شرف حرب، ويجي واحد منهم يموت بين يدي النبي يقولوا عليه شهيد، النبي يقول لهم لا ليس بشهيد، ده مش شهيد، ده كان بيغل في الغنيمة. شوف قد ايه. يبقى لا، الوقت احنا بقينا نستسهل، اي حد مات نقول عليه شهيد، حتى ولو حنا مات نقول حنا مات شهيدا. الشهادة دي اصلا منصب كبير عند الله ولا يعلمه الا الله، لو واحد يخبر بيه لابد ان يكون نبي يوحى اليه، وطالما ما فيش فينا نبي يوحى اليه يبقى ما حدش يتكلم، ما حدش يتكلم خالص. فهمت بقى ازاي؟ نتمنى فقط على الله ولا ناكل الامر الى الله. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، نار التطهير مش نار الخلود، لانه ده متع الاسلام، يبقى دي نار التطهير وليست نار الخلود، لانه مات على الاسلام على معصيه. فهمت بقى ازاي؟ دي مش نار ابو لهب ولا نار فرعون وهمان، دي مش نار الخلود، دي نار التطهير، هيخش النار يقعد فيها شويه لحد ما يتطهر ويبقى صالح انه يدخل الجنه. فهمت بقى ازاي؟ ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، عشان الناس يقولوا عليك العالم فلان، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يبقى كل الكلام اللي يأتي في مناقب وفضائل العلماء يتوجه للعالم الذي جعل علمه لله. فهمت ازاي؟ يبقى مش اي عالم بقى ياخد هذه الفضائل، لابد ان يبقى علمه لله عشان يدخل في الفضائل. يقول لك حتى ان الحوت في البحر يستغفر له اللي بيعلم الناس الخير. شوف البحر ده فيه كم سمكة، شوف فيه كم سمكة، والدل على الخير كفعله، وكل ما يدل الناس على خير ياخد ثواب عملهم وهو نايم في بيته. كل ده يتوجه لمين؟ اللي يخلي علمه لله. شوف الامام الشافعي مشهور عنه كان يقول ايه؟ وددت ان الناس تعلموا هذا العلم الذي في كتبي ولم ينسب الي منه شيء. واخد بالك؟ شوف قد ايه، مش عايز شهره، عايزه لله بس، عايز الناس تتعلمه، مش مهم يقولوا الشافعي ولا مش الشافعي. شفت كلام الامام الشافعي؟ وقال ما نظرت احدا الا وتمنيت ان يكون الحق على لسانه. ايه ده؟ يبقى مش ما كانش بيناظر علشان الشهره ولا بيناظر علشان ايه؟ علشان الانتصار على الخصم. لا، عشان كده نفضل نقول الشافعي رحمه الله ليوم القيامه. ليه بقى؟ لانه عمل لله فربنا اذاع صيته ونشر مذهبه. ليه دي لانه بيعملها لله، فطالما واحد يعملها لله خلاص انتهى. فاهم؟ فنسال الله سبحانه وتعالى حسن النوايا، لان هذا توفيق ما بعده توفيق. ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال، رجل اعمال بقى عنده اموال قائله وطول النهار قاعد ينفق ما شاء الله في وجوه الخير. فهمت ازاي؟ احنا قلنا القارئ خلصنا؟ احنا قلنا القارئ ثم امر به فقد قيل، قالوا هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، نار التطهير وليس نار الخلود. ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك. قال له لا، ده انت عملت عشان الجماعه وعشان الطائفه وعشان مجلس الشعب وعلشان المناصب وعلشان البهويه وعشان البكويه وعشان البشويه. كانوا زمان بيشتروا اللقب، كان ينفق النفقه يشتري اللقب. تصور بقى يعني كل لقب كان ليه ثمن في مصر، باشا يدفع 100,000 جنيه، بيه يدفع 50,000 جنيه، افندي يدفع 10,000 جنيه. الله. وساعات كمان معهوش فلوس خالص يروح يحج عشان ياخد لقب حج، الحج فلان، والحج فلان راح والحج فلان جه. فهمت ازاي؟ يبقى رايح يحج عشان اللقب. فربنا ينجينا. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. يبقى كل ما جاء من فضائل الأعمال تكون لمن فعلها لله. فهمت ازاي؟ لما تقعد تقرا في فضائل اي عمل ما تقولش ان انا لو عملت العمل ده هاخد هذا الفضل، الا لو عملته لله خالص تاخد بقى الفضل. فلا بد انك تراقب نيتك عند العمل وتراقب قلبك عند العمل، لان الله لا يريد عمل وخلاص، يريد عمل بنيه موجهه له سبحانه وتعالى. وعن ابي قال وحدثناه علي بن خشرم قال اخبرنا الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج قال حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن ابي هريره رضي الله عنه فقال له ناتل الشام، واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث. باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. يعني ممكن الانسان يعمل العمل لله يقوم ربنا يعجل له طيباته في حياة الدنيا. فهمت ازاي؟ هو عامله لله خالص، يقوم ربنا برضو يديله ثوابه في الدنيا، فلما ياخد ثواب في الدنيا من عمله ويعجل له يقل بقدر ما عجل له من ثوابه في الآخر. فهمت بقى ازاي؟ قاعدة كده. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث ثواب في الآخرة، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم في الآخرة. يعني الإنسان لما يعمل حاجة لله ويفشل في الدنيا ياخد أجرها كامل في الآخرة، ولما يعمل حاجة في الدنيا لله وينجح ياخد تلتين أجره في الدنيا وتلتها في الآخرة. شوف قد إيه. فكن مع الله لا تخسر أبدا، قد يعجل لك جزء وقد يؤخر الكل، ولكن كن مع الله. وعن أبي قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو هانئ قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم في الآخرة. يعني الإنسان لو حرم ثواب عمله في الدنيا يكون برضو سعيد ومبسوط، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ادخر له كل الثواب للآخرة، فما يبقاش زعلان. فهمت إزاي؟ باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. حديث الأعمال بالنيات ده حديث مهم، ويعتبر من ضمن أعمدة الفقه الإسلامي، فدي مهمة جدا. لدرجة الإمام الشافعي يقول لك إيه: يدخل في 70 بابا من العلم، وقال هو ثلث الإسلام، وبعضهم قالوا هو ربع الإسلام. وكان عبد الرحمن بن مهدي عالم الحديث اللي الإمام الشافعي كتب له كتاب الرسالة، كان يقول إيه: يستحب لكل مصنف كتاب أن يبدأ هذا الحديث في أول كتابه حتى يستحضر النية ويجعل تأليفه ده لله. وبالفعل الإمام البخاري، لأنه من مشايخ عبد الرحمن بن مهدي، افتتح كتاب الإمام البخاري أول حديث: إنما الأعمال بالنية، علشان يستحضر النية. فده حديث مهم لابد أن كل مسلم يبقى حافظه ويعمل به ويذكر نفسه به باستمرار. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن لطائف هذا الإسناد إن هو رواية 3 تابعين عن بعضهم البعض. يحيى بن سعيد الأنصاري ده تابعي يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، ده تابعي يروي عن علقمة بن وقاص الليثي، ده تابعي. 3 تابعين يروى عن بعضهم البعض، وكلهم يروى عن مين؟ عن عمر بن الخطاب. فلم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا واحد، اللي هو مين؟ علقمة بن وقاص الليثي. ولم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا واحد، اللي هو إبراهيم التيمي. ولم يرويه عن إبراهيم التيمي إلا واحد، اللي هو يحيى بن سعيد. وبعد يحيى بن سعيد بقى رواه مئات وألوف، يعني من أول الحديث طرف الحديث الأول أحد غريب وليس متواتر، طرأ عليه التواتر من بعد يحيى بن سعيد. فهمت ازاي؟ ما هو الحديث اللي مروي من طريق واحد يسموه ايه؟ احاد غريب، مش كده؟ فده مروي من طريق واحد من اول الصحابي لثلاث مشايخ، والثلاث مشايخ اللي بعد الصحابه 3 تابعين يروا بعدهم عن بعض. ودي من لطائف هذا الحديث على فكره. بعد يحيى بن سعيد بقى رواه بقى مئات عن مئات عن مئات، فترأى عليه التواتر بعد يحيى بن سعيد. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون حاء قال: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن المبارك حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن يحيى. شوف كل دول بقى طرق كتير قوي لحد يحيى ويجيب لك بقية الإسناد. يحيى ابن سعيد عن إبراهيم التيمي عن عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. فمهما تعددت الطرق تيجي في الحتة دي تروح جاية نفس الإسناد. كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر. والعجيب ان سيدنا عمر يروي الحديث على المنبر، يعني سمعه جمع كبير، وما يرويهوش من المنبر ده كله الا ايه؟ الليثي بس، علقمة بن وقاص الليثي، من نوادر الاحاديث. ده المفروض لو قالوا على المنبر بقى يكون بقى سمعه مئات الناس تروي عنه. لكن شوف بقى، سبحان الله، واحد بس هو اللي يروي خلاص، واكتفى الناس عنه بروايته، محدش حاول ينافسه حتى بالروايه ويروي عن سيدنا عمر، انه قالوا على المنبر يعني على الملا. سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الشهادة في سبيلك، والموت والدفن بجوار حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. شوف، ولو مات على فراشه. شفت انت سيدنا خالد بن الوليد اللي قضى عمره في الحروب، مات على فراشه في حمص ودفن في حمص، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا عمر كان قاعد في المدينة، وكان أمير المؤمنين هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده برضه أمير المؤمنين، وسمى نفسه بعد كده أمير المؤمنين عشان ما تبقاش خليفة خليفة رسول الله، ويجي بعديه يقول لك خليفة خليفة خليفة رسول الله، واللي بعده خليفة خليفة خليفة خليفة، هتبقى صعبة. فقام سيدنا عمر قال إيه؟ أمير المؤمنين، وريح الحكاية. سيدنا عمر كان يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والدفن في بيت في بلد حبيبك. فالصحابة يقولوا له: إيه الدعوة الغريبة دي يا عمر؟ اللي عايز يموت في سبيل الله يخرج يجاهد هناك، ازاي يعني هتستشهد وفي المدينه ما فيهاش حرب؟ ازاي يعني؟ الصحابه نفسهم بيستعجبوا، ازاي يدعي دعوه زي دي؟ يعني ما تجيش في بال حد. يوم يقول ايه؟ ياتيني بها الله وما ذلك على الله بعزيز. فيقوم في الاخر، في اخر خلافته، ايه، ربنا يسخر لي واحد كافر، حتى هو حمد ربه ان اللي قتله كافر مش مسلم عاصي كمان، أبو الولاء المجوسي، يقتله وهو في المحراب بيصلي ويدفن في المدينة، ياخد الشهادة ويدفن جنب النبي، مش جنب النبي وبس، ده في مقصورة النبي بجوار قبره. فشفت بقى رضي الله عنه لما تصدق الله في السؤال ربنا يديلك، ما يخيبش ظنك. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. فشكل النبي من ضمن دعواته إيه؟ اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. دعوة تحفظها مهمة، تقولها بعد كل صلاة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء، مش كده برضو؟ واللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. خمس حاجات، وموجودة في حزب الفتح الصديقي عندنا في الكتاب الأول. باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم: يعني لم يغزو، يعني إيه؟ يعني لم يؤمر بالغزو، لم يجد هناك، يعني وجد إمام للمسلمين ودعاه للغزو فلم يغزو، يبقى مات على شعبة من النفاق. إنما افرض إيه؟ ما وجدش داعي الغزو، لأنه الغزو لابد أن يكون في جماعة، ولا بد أن تكون الجماعة تحت إمرة إمام، ولا بد أن يكون هذا الإمام يكون مبايع مبايعة صحيحة بالشروط دي كلها. طب افرض مش موجود، يبقى خلاص مجرد تحدث نفسك تقول يا سلام لو بس ايه المسلمين احتاجوا اي غزو انا جاهز، يكفيك انك انت بس بنيتك تبقى حدثت نفسك. قال ابن سهل ممكن تطلعنا الجيش، الجيش طبعا دلوقتي الجيوش، الجيوش اللي هم الجيوش اللي واقفه ضد اليهود، اللي بيهرب من الجيش ومش قادر يدخل منه الجيش دي انا ما انصحوش اولا، لسبب ان دخول الجيش هيديله خبرات كويسه في الحياه دي حلوه، لكن على اي حال لو هرب من الجيش لانه هو اصلا يعني ليست له القدره على القتال وكده، فهي هتختلف اختلاف كل واحد ونيه كل واحد، هو بيهرب من اجل الهرب ولا بيهرب من اجل انه ينفع المسلمين من جهه ثانيه، فهمت ازاي؟ فكل واحد على حسب. لكن التحايل على القوانين انا اكرهه عموما، يعني انا طول عمري يعني انا يعني خلاص قربت ان انا انهي حياتي الحكوميه، عمري ما تحايلت على القانون منذ ان تخرجت لحد دلوقتي، عمري ما تحايلت على القانون، تسجيل ماجستير لازم زي اللوائح، مش عارف تسجيل دكتوراه زي اللوائح، امشي كده زي اللوائح زي اللوح، عمري ما تحايل وعمري ما دفعت رشوه في بلد تسير بالرشوة، والله عمري ما دفعت الرشوة لحد، وفي نفس الوقت عمري لما أخذ حقي كمان، شوف مما من الله بي علي، يعني عمري لما هضم حقي وعمري ما دفعت رشوة لأخذ حقي، وعمري ما تلاعبت علشان أخذ منصب مش بتاعي أو أخذ حاجة مش بتاعي. فانت لما تمشي كده مستقيم ربنا رب ييسر لك امورك خلاص الحكايه سهله، ما تتحايلش على حاجه، ليه؟ لان اللي مكتوب لك هتاخده، لا حيلة في الرزق، مش كده برضه؟ الواحد لو اقتنع بكده يمشي زي السيف مش همه، لانك لو احتلت على حاجه مش رزقك ودفعت 100 رشوه مش هتاخدها، فهمت بقى؟ لو دفعت حتى 100 رشوه مش هتاخدها وتبقى انت ايه خدت اسم الرشوه، لكن لو مكتوبه لك والله لو اجتمع الانس والجن عشان يمنعوا لك مش هتمنع، هتجيلك هيخبطوا على بابك يقول لك خدها، تقول لهم مش عايزها يقول لك ارجوك خدها، يتحايلوا عليك عشان تاخدها، والله بكلمك بقى لازم يبقى عندك يقين، عارف اللي بيتلاعب ويتحايل ده يقينه ضعيف، متصور ان تحايله ده هيزود رزقه، الرزق ما بيتزودش بالحيله، فاهم؟ انت مش مستقيم رزقك هيجيلك، امشي مع وجه رزقك هيجي لك برضه. لا الاعوجاج هيزود الرزق ولا الاستقامه هتمنع الرزق. الرزق ثابت. لازم تعرف كده، حياتك كلها تمشي كده. ممنوع التحايل على القوانين. ليه بقى؟ علشان ما تبقاش يعني تخرم مروءتك وتتعرض للمساءله وتتعرض لانك انت تتحول للتحقيق وتبقى في الحاله دي تبقى راجل ايه؟ يعني لا مروءة لك، ما عندكش بقى مروءة وتبقى موصوم، يقول لك أصل ده راجل متلاعب، ده راجل مرتشي، ده راجل مش، لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هو دينا كده تمشي مستقيم تبقى حلو قوي، يقول لك امشي مستقيم يحتار عدوك فيك، فلا داعي للتلاعب. قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الغزو الواجب ده يروا أن الحديث ده خاص بفترة الصحابة أيام الصحابة لنشر هذا الدين، أما بعدما انتشر فصار الغزو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فهمت بقى إزاي؟ أدي معنى فهموا الحديث ده على أنه على فرضية الكفاية وليس على فرضية العين، وأنه كان فرض عين على القادر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتأسس هذا الدين وينتشر، أما بعدما انتشر وكثر المسلمون فصار فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخر. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. لما تبقى أنت ناوي عمل صالح وربنا سبحانه وتعالى يحبسك بمرض أو بعذر، اعرف أن كتب لك ثواب العمل الصالح، فبتزعلش. يعني انت نازل رايح تصلي اتكعبلت اتكسرت فاتحبست في البيت شهر ونص على ما الكسر خف، مكتوب لك بتصلي جماعة الشهر ونص ده في الجامع، ما تقلقش وانت بتصلي بيته، شوف قد ايه، لان ربنا ليه النية. واللي حبسك العذر، وهو يعلم ان لو ما كانش عندك العذر هتعمل كده. يبقى الانسان ايه؟ يعمل مع الله، يتعامل مع الله وما يندمش. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، يعني معكم في الاجر، حبسهم المرض يعني العذر، اعمى اعرج مريض لا يجد ما يحمله، اعذار. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع حاء. عارف الاشج يعني ايه باللغه المصريه؟ المبطوح، يعني المبطوح يعني اللي واخد ضربه في راسه. الاشج يعني ايه؟ شجه يعني ضربه في راسه فصار عنده اثر ايه؟ جرح، شجه. المصريين يقولوا ايه؟ بطحني، بطحني يعني ضربني، شجني في راسي. يبقى المصريين يقولوا على الشجه بطحه. فهمت؟ يقول لك اللي على راسه بطحه يحسس عليه. فهمت؟ يعني اللي مرتكب اثم يعني وجريمه، اول ما تسمع هذه الجريمه يفتكر ان هم بيشيروا اليه. فهمت ازاي؟ ادي معنى. يبقى ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد غير ان في حديث وكيع الا شاركوكم في الاجر. ونقف على باب فضل الغزو في البحر غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، بلغنا رمضان واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام هذا العام وكل عام يا رب العالمين. يا رب ان لم تكتب لنا الحج هذا العام فانا نويناه يا رب العالمين ونحبه ونريده ابتغاء مرضاتك، فاكتب لنا اجره يا رب العالمين، واجعلنا شركاء الحجاج في طوافهم وفي سعيهم وفي وقوفهم في عرق وفي رميهم الجمرات وفي كل دعوة يدعونها، فإنك على ما تشاء قدير وأنت الغني المغني الكريم يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.